نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم وينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد أباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم بعد ذلك؟ هؤلاء الله عز وجل بين أنهم لا يؤمنون إلا قليلا وقليلا ما يؤمنون، فكيف تطمع في هداية هؤلاء وهم يعني قست قلوبهم وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الكافرون وهم على ما هم عليه لا ينتفعون بالمواعظ ولا التذكير؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن 12 رجلا من اليهود لآمنت يهود أجمعون. فهؤلاء معروف عنهم في تاريخهم أنهم لا يؤمنون بنبيهم ويرون أنهم مع ذلك هم شعب الله المختار، هم أفضل الناس. وكنا مرة مع الشيخ بن باز رحمه الله على الغداء، فجاءه يعني خبر وفد من النصارى أظن من الفلبين أو كذا أنهم أسلموا وأرادوا أن يلتقوا بالشيخ بن باز. قال: سبحان الله، ما أكثر ما تأتينا الوفود من النصارى وما جاءنا قط يهودي أسلم. فلذلك من كان يهوديا أو كان متشبها بهم أو على طريقتهم فهذا يشق ويصعب جدا ويبعد أن يسلم منهم أحد، ولا يعني مع ذلك هم يرون يعني الفرقة الوحيدة أو الملة الوحيدة التي لا تحب أن تدخل أحدا ملتهم ولا تدعو إلى ملتهم، لأنهم كما قلنا يرون أنهم شعب الله المختار وأن يعني دخول أحد معهم هذا تشريف له بأن يدخل معهم، ولا يريدون أن يشرف أحد بزعمهم في بدينهم، بل يرون أن الشعوب حمير يجب أن يسخروا لهم يركبونهم إلى الوصول إلى مآربهم فقط كما تزعم الماسونية العالمية، ويعتقد هؤلاء هذه العقيدة الخبيثة. فهم قد جاءهم الأنبياء وقتلوهم، فهم قتلة الأنبياء والرسل، وجاءهم يعني من الآيات البينات ما يعني يؤمن البشر عليها وبسببها، ولكن قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فيه دليل على إثبات الكلام لله وأنهم مع ذلك يحرفون كلام الله عز وجل، إما تحريف لفظ أو تحريف معنى، كل ذلك فعلوه. لذلك قال: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هذا التحريف ليس عن خطأ، وإنما هذا عن علم ومعرفة، ومع ذلك في كثير منهم هم منافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم. وهناك يهود دونما يظهرون يعني اسم مسلم والإسلام وهم في حقيقة ليسوا كذلك، وإنما في أصولهم أنهم يهود، ولكن يفعلون ذلك كي ينفذوا إلى المسلمين ويعيشون بينهم ويفعلون بهم الأفاعيل من الفتن ونحوها. فهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أو فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءه المحق برشوة أخرج له كتاب الله، وإذا جاءه المغتب برشوة أخرج له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاص. وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ لهم الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اشحدوه ولا تقروا به. يقول تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يخفون، ويعلم ما في الصدور، هو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فلا تخفى عليه خافية، فالسر عنده علانية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فهم حرفوا ونافقوا وفعلوا مع كتاب الله الأفاعيل، وقد فعلت هذه الأمة وأهل البدع من هذه الأمة فعلوا مثل فعلهم، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوا كتاب الله وحملوه على آرائهم وأهوائهم عياذا بالله. فخرجت هذه الفرق الضالة المرجئة والخوارج والقدرية مجوس هذه الأمة والروافض، كل يأخذ من كتاب الله ويزعم أنه من عند الله يؤوله ويحرفه على ما يشتهي. هؤلاء العلماء منهم، وأما الأمي الذي لا يعلم والمقلدة فإنهم كانوا لا يعلمون الكتاب ولا معانيه ولا يعرفون منه إلا مجرد الأماني وهي التلاوة، يقرؤون الكتاب فقط، يتلونه ويقرؤونه، وهي هذه الأماني كما يفعل كثير من الناس اليوم، يبتعد تماما عن القرآن، عن معاني القرآن وعن ما أمر الله تعالى به تجاه القرآن، فلا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. يقول تعالى: منهم أميون، أي من أهل الكتاب، قاله مجادل. والأميون جمع أمي، هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب. ولذلك قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالناس اليوم يعرفون، كثير منهم يعرفون قراءة القرآن ويحسنون القراءة ويتقنون القراءة، لكن لا يعتنون بتفسير القرآن وفهم القرآن، لذلك لا يعملون به. كيف يعملون بشيء لا يفهمونه؟ وإنما كالبغبغوات، ولا يعني أبسط كلمات وأقل كلمات يعني في يعني أبسط كلمات في في في أصغر الصور لا يعرفونها. فلو قلنا له ما معنى والعاديات ضبحة لا يعرفون، أو عسعس، وإيش عسعس؟ قيل حتى بعضهم الله الصمد لا يعرف معناه. فهذه مصيبة في هذه الأمة، كل هذا تشبه بالأمم السابقة. لذلك قال: وإنهم إلا يظنون، يتبعون الظن. في قوله تعالى: إلا أمني، قال ابن عباس: قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو يقول خلق الكذب وتخرصه. ومنه قول عثمان: ما تغنيت ولا تمنيت، أي يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. والظاهر أن معناه إلا أماني، إلا مجرد تلاوة. وتطلق الأماني على التلاوة. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. فهذا أمر في الحقيقة خطير، وخطير جدا أن لا يفهم الناس كتاب الله، وأن يهزونه هزا، وتكون قراءتهم له هذرمة، لا يفهمون ما فيه ولا يعرفون ما فيه، وهذه طامة. فلا يعلمون الحلال والحرام فيه. وهؤلاء الفئة الأخرى الذين لا يعرفون معاني القرآن، معاني التوراة، ولا يعلمون ما استودع الله تعالى فيها من الحكم والعبر، فوصفهم الله تعالى أنه ليس عندهم من ذلك إلا أماني. والأماني جمعها أمنية. قال بعضهم: تمنى كتاب الله آخر ليلة، تمني داود الزبور المنزلة، زبور المنزلة. فهؤلاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبه الله تعالى تالي القرآن غير أن يفهمه كمثل الحمار. وهذا في أهل ملتنا من يحفظ القرآن ولا يفهمه، أو يتلوه ويقرأه ولا يفهمه ولا يعمل بما فيه. ولذلك أمرهم الله تعالى بأن يفهموه وأن يعملوا به. قال سفيان: ليس في كتاب الله آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فإقامتها فهمها والعمل بها. شيخنا بارك الله فيكم. المعذرة شيخنا، اليوم يعني تنتشر كثيرا حلقات تحفيظ القرآن ويعني تصوير التلاوة، وهذا بلا شك يعني أمر طيب، لكن يعني هذه الحلقات هذه حلقات ماذا؟ ما سمعت شيء الصبح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشبكة عندي فيها ضعف قليلا. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، اليوم يعني تنتشر كثيرا حلقات تحفيظ القرآن، لا شك أن هذا أمر طيب يعني هو في الأصل، لكن هذه الحلقات يعني لا تراعي العقيدة، لا تراعي المنهج، يعني تستقبل من هب ودب، تخرج من هب ودب، وفقط من أجل الإجازات والأوراق المزخرفة بدون عناية لا بفقه ولا بعقيدة ولا بأي شيء آخر. يعني هذه ظاهرة يعني يبرق يعني والله أعلم. نعم. فيها مشابهة يعني بفعل اليهود، يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم هو كذلك، تجد الواحد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زمان يقرؤون فيه القرآن يتثقفونه كما يتثقف القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. وهذا الحديث يبين أن هؤلاء يعني على خطر أنهم يعتنون بالألفاظ دون المعاني. ويقول حذيفة رضي الله عنه: إن من أقرأ الناس منافقا لا يترك واوا ولا ألفا، يلفته بلسانه كما تلتفت البقرة الخلى بلسانها، لا يتجاوز ترقوته. الأمر خطير جدا، ينبغي الاعتناء. يعني إذا قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه أجر أو لا، أو عليه إثم؟ له أجر، بل له أجران. نعم إذا كان ماهرا به فهذا أفضل وأكمل، لكن إذا قرأ القرآن وهو لا يفهم معنى ولا يعمل به فهذا اسمه عظيم، وعظيم جدا، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من الحذر من هذه الطريقة السائدة في حلقات القرآن، فالناس يعتنون به ولا يعتنون بتفسير القرآن، نعوذ بالله من ذلك. وفي قوله: فوين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهذا طبعا أيضا فعله بعضهم، لم يستطيعوا في القرآن أن يفعلوا ذلك به، ولكن فعلوا بالأحاديث، ووضعوا الأحاديث الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عاش لها الجهابذة وأهل العلم بالحديث، وقاموا ينخلونها نخلا. قال ابن كثير: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا يفعله كثير من المتصوفة، يأكلون أموال الناس بالباطل والروافض وغير هؤلاء يعني يأخذون من أتباعهم الأموال الطائلة، بل وبعضهم لا يفتي فتيا إلا بمال، عياذا بالله. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة، وعن ابن عباس: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم أحبار اليهود. قال البخاري وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبارا تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا أيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري: الثمن قليل، الدنيا بحذافيرها. يعني لو أعطي الرجل الدنيا بحذافيرها هذا ثمن قليل، لأن مصيره إلى النار، يا ذنب الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، نعوذ بالله من ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله.